شقد تدور بالدرابي وأدري ما أشوفك بس أدور أشور بيك خايب أنا مظلوم ظالمني بغيابك والله شور عليك شقد تدور بين الدروب وأدري ما أشوفك بس أدور أشور بيك خايب أنا مظلوم ظالمني بغيابك والله شور شقد مجروح ما اهتم ولا اصيح اصيحا من تباوئ لي واتعور مو قلت لك تعال شبيك ما جيت انخرص صوت وانادع ليك تعشير مو قلت لك تعال شبيك ما جيت انخرص صوت وانادع ليك تعشير تدري شقد كلت من قلب الاشواق بكثر ما كلت من شفت التصاوير وتدري ايش كثر اتعب بالامتانة بكثر ما تتعب بعيش هالعصافير تدري ايش قتلت من قلب الاشواق بكثر ما كلت من شفت التصاوير وتدري ايش كثر اتعب بالامتانة بكثر ما تتعب بعيش هالعصافير اتحمل التأخير هواي تأخر مو كافية هواي بعد ما اقدر اتحمل التأخير بكبر عينك جرح قلبه ولك صار تعالي الجرح صار بقد الكبير بنص الخير لكن ما احس بيه فقر صاير علي من دونك الخير ينبير المحنة هواي تانية سألت وطلع هم ينتظرك البير ينبير المحنة هواي تانية سألت وطلع هم ينتظرك البير بعد ما ظن أشوفك يا ضوى العين أشوفك من أشوفك ماكو تفجير أشوفك من أشوفك ماكو تفجير.